بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن نعمة الله عز وجل على العبد أن يوفقه لأعمال الطاعات التي تقربه من الله، ومن أعظم ما يحيي القلوب ويشرح الصدور ويدني من الرب جل وعلا هو إحياء القلب بذكره سبحانه. ومن أعظم ما يحيي القلب ويجلب الخشية من الله عز وجل هو طلب العلم، لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. وقال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لأن العالم يعلم ما يعلم من صفات الله ما يوجب له الرهبة والخشية والخوف منه سبحانه وتعالى. ومن أنواع إحياء القلوب هو تدارس العلم مع الصالحين ومع طلبة العلم، لا سيما في الكتاب والسنة. وفي هذا اليوم المبارك مجلس سماع فيه كتب لإمام علامة كبير انتشر اسمه في العالم بالدعوة والإخلاص والصدق مع الله عز وجل واتباعه الكتاب والسنة ودعوته لدعوة الأنبياء عليهم السلام، فأحيى الله عز وجل به قلوبا كثيرة وانتفع به ناس كثير في زمنه وبعد زمنه، ونحن وإياكم ثمرة من ثمرات دعوة هذا الإمام العالم الكبير، ألا وهو مجدد من درس من معالم الدين في القرن الثاني عشر، الإمام محمد بن سليمان بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله. وقد ولد رحمه الله سنة 1115 من الهجرة النبوية، وكان بيته وقد نشأ في بيت علم وصلاح، فأبوه كان من فقهاء الحنابلة وكان قاضيا في العيينة، وكذلك كان جده من أهل العلم وكان أيضا قاضيا، فهم من سلالة علم. وعمه إبراهيم أيضا كان من كبار أهل العلم في عصره، وقد نشأ في نبوغ وذكاء حاد، فحفظ القرآن رحمه الله قبل أن يصل إلى سن العاشرة من عمره. ولما جد وتعلم في بلده العيينة على من سلف وغيرهم، ولما بلغ سافر إلى حج بيت الله العظيم، وتلقى العلم هناك على أهل العلم، فاستفاد منهم استفادة كبيرة، ولا سيما ممن كان من المحدثين منهم. ثم بعد ذلك رحل إلى المدينة بعد أن تلقى من عبد الله البصري المكي في مكة الحديث، ثم رحل إلى المدينة ولقي علماءها، فمن علمائهم الذين التقى بهم عبد الله بن سيف رحمه الله، وكذلك محمد حياة سندي، وهو من كبار المحدثين، وقد أجيز الشيخ محمد الوهاب رحمه الله في الحديث من هؤلاء الأئمة وغيرهم، مما يبين لك أن تأثر الشيخ رحمه الله ليس من أهل نجد أو من علماء أهل نجد فحسب، وإنما تأثره في دعوته وتلقيه لعلم النابع من علماء الحجاز، فله فضل بعد الله عز وجل على من علماء أهل الحجاز في دعوته في انتفاعه بعلم الحديث وغيرهم. ثم بعد ذلك رحل إلى البصرة والتقى بعلمائها، وممن التقى بهم محمد المجموعي، وانتفع أهل البصرة بالشيخ محمد الوهاب وهو صغير، لذا كان أولاد محمد المجموعي ممن انتشر عنهم الصلاح والتوحيد والعلم بسبب بركة تلميذ والدهم الشيخ محمد الوهاب رحمه الله. ثم بعد ذلك رحل إلى الأحساء والتقى بالشيخ عبد الله بن فيروز، فدل على أن دعوة الشيخ محمد الوهاب تلقيها ليست من أهل نجد فحسب، بل تلقاها من كبار علماء الآفاق في عصره في مكة والمدينة والبصرة والأحساء، وكانت هذه الديار في ذلك الزمن هي مواطن العلم. ثم رحمه الله وهو في صغره كان يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وانتقل من مع والده من العيينة إلى حريملا، ثم بعد ذلك عاد إلى العيينة، ثم لما توفي والده دعا إلى الله عز وجل ورحل إلى حريملا ثم إلى الدرعية، فوفقه الله عز وجل بالإمام محمد بن سعود رحمه الله، ونصر دعوته وأيده وسانده في تبليغ هذا الدين للناس، فاجتمع السلطان والعلم فانتفع الناس بهما إلى هذا العصر وإلى بعد هذا العصر بإذن الله. واستمر رحمه الله في الدعوة في الدرعية فقط 50 عاما يدعو إلى توحيد الله ويبين للناس دعوة الرسل، ومجموع دعوته أكثر من 70 عاما في الدرعية وما كان قبل الدرعية. وقد أطال الله عز وجل في عمره فانتفع الناس به، وتوفي سنة 1206 للهجرة وست للهجرة، عن عمر ناهز 91 عاما بعد حياة حافلة بنفع الناس وإظهار العلم الصحيح النابع من الكتاب والسنة في الآفاق. ومن أراد أن ينظر إلى حياة الشيخ رحمه الله في تعبده ونصحه للناس وإخلاصه، فقد جمع كتاب في مجموعة رسائله باسم الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب، فأنصح طلاب العلم بقراءته ليستفيدوا من دعوته وطهارة وسلامة صدره للناس، فكان يكتب لخصومه وأنا ممن أدعو له في سجودي، هم يخاصمونه ويؤذونه وفي سجوده يدعو لهم. قد اتصف بالأخلاق الكريمة من الصدق والنصح والأمانة والعفاف والخوف من الله عز وجل ومراقبته، فانتفع به الناس بحمد الله. ومما تميز به رحمه الله أولا وهو أمر مهم أن منهجه نابع من الكتاب والسنة، لذا تجد غالب مؤلفاته خاصة في هذا اليوم الذي سيقرأ آيات وأحاديث ويبوب عليها، فلا يقال إن هذا أتى برأي من عنده، وإنما هو من كتاب وسنة، وهذا من أسباب نجاح دعوته وانتشارها في الآفاق، لأن الدين الحق هو الذي ينتشر وهو الذي يبقى وهو الذي يحميه الله عز وجل وينصره ويؤيده. ومن امتاز به رحمه الله إضافة إلى أنه داعية وفتحت له القلوب أنه عالم كبير كما سيتبين لكم مما سيقرأ، فهو اهتم بالحديث واهتم بالعقيدة واهتم بالفقه، فليس داعيا مجردا إلى أمر محدد، بل كان يجمع فنونا كثيرة من فنون العلم. والميزة الخاصية الثالثة التي منحه الله عز وجل إياها حسن التصنيف، وحسن التصنيف يأتي من طرق. الطريق الأول أن تبويباته دقيقة واستنباطه من الأحاديث أدق، لذا وصفه علماء أهل الهند بأن نفسه كنفس البخاري، يعني استنباطاته كاستنباطات البخاري. من الناحية الثانية سهولة وعبارة ألفاظه فيفهمها العامي والعالم، وهذا هو نهج الأنبياء، والله عز وجل لما أنزل القرآن قال بلسان عربي مبين، يعني واضح. أما التقعر والتشدق والإتيان بالألفاظ التي لا تفهم فليس هذا من منهج الأنبياء، لذلك كان في عصر الشيخ رحمه الله ينتشر أهل البادية في الصحاري، ومع ذلك يفهمون كلام الشيخ رحمه الله ويستجيبون له ويعملون بما يقول لهم الشيخ لسهولة هذه العبارة. والأمر الرابع مما امتاز به رحمه الله في كتاباته الإكثار من الأدلة، فيعطي العام والعالم الدليل. ولهذا تجد مثلا في ثلاثة الأصول وهي أصنفها أصلا للعامة ومن هم في الصحراء، فيها أكثر من 70 دليلا من الكتاب والسنة. فتجد راعي الغنم بعد فترة يسيرة من قراءته وحفظه لمصنفات الشيخ من كبار العلماء الذين يستدلون بالنصوص. والأمر الرابع مما اختص به رحمه الله في حياته أنه لا يتعصب لرأيه ولا لمنهجه، وإنما يعطيك الدليل وأنت الذي تحكم وتتبع ما هو الصواب. ومما اختص به رحمه الله تماثة خلقه، فأحبه الناس وأحبه حتى البعيد، ويسؤون إليه وهو يحسن إليهم. ومما امتاز به رحمه الله سعة صدره في الردود على المخالفين من كلام أهل العلم، وستراه في كشف الشبهات. ومما امتاز به رحمه الله قوة الحجة، فكان سريع البديهة، كان قوي العبارة، كان يستدل بالدليل الذي في موطنه، لذا غلب خصومه بين يديه لما أتاه الله عز وجل فيه من العلم. وفي هذا اليوم نقرأ 4 كتب له رحمه الله مما صنف من كتب كثيرة، وهي فضل الإسلام وأصول الإيمان وكشف الشبهات وكتاب التوحيد، وكل كتاب امتاز بميزة. فمثلا فضل الإسلام يحتاجه المسلم ويحتاجه غير المسلم، يحتاجه المسلم ليزيد في إيمانه وليطمئن قلبه بأن الطريق الذي يسلكه هو الطريق المستقيم. فلو قال المرء إنني مسلم نقول نعم، الله يقول ويزداد الذين آمنوا إيمانا، والله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي اتق الله، والله عز وجل يقول المؤمنين يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني زيدوا في إيمانكم. فإذا رسخ الإيمان في المسلم استطاع أن يعلم غيره ويدعو بيقين وقوة. وأيضا هذا الكتاب يحتاجه غير المسلمين لبيان فضائل هذا الإسلام وبيان أهميته وبيان ما يختص به ويتميز به عن بقية الأديان، وهذا مما لا يظهره كثير من أهل الإسلام، وهذا خطأ من بعض المسلمين في عدم إظهار محاسن الإسلام. ولهذا هرقل لما سأل أبا سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام قال بما يدعوكم بما يدعو إليه، قال يدعو قال يدعونا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ويأمرنا بالصدق والعفاف والصلة. فهذه من محاسن الدين التي تبهر من كان على غير دين الإسلام مثل النصرانية كما كان فيه هرقل. وهذا الدين أتى بمحاسن ليست في غيره من الأديان قطعا بلا شك. قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن فضائله فضائل في العبادة، في التعبد، في اليسر والسهولة والسعة والمضاعف ومضاعفة الثواب، كما قال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال ليلة القدر خير من 1000 شهر، ولا يوجد هذا في غير ملتي في غير دين الإسلام. ويتميز الإسلام أيضا في الأخلاق عن بقية ويتميز أيضا الإسلام عن بقية الأديان بالأخلاق العالية. فالأديان السابقة فيها أخلاق، لكن الدين الإسلام أخلاق العالية. مثلا الله عز وجل قال لبني إسرائيل وقولوا للناس حسنا، وقال للمسلمين من أمة محمد وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، يعني ليس الأحسن بل أحسن الأحسن، فهي ملة كاملة متكاملة واسعة أتت بجميع الفضائل. فيجب على المسلمين أن يظهروا هذه الفضائل فضلا عن الأمور الاجتماعية من النكاح وتثبيته والطلاق والفرقة والإحسان للزوجة والإحسان للأولاد وإكرام الزوجة لزوجها والوفاء والصدق وإكرام الجار والأمانة

وقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقول الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الآية. وقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيها الآية. وعن الأرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وأجلت منها القلوب. فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فما تعهده إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه. وفي رواية له لقد تركتكم على البيضاء إلينا كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الحديث ثم ذكر بمعناه. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى؟ قال من أطاع دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وله عن أنس رضي الله عنه أنه قال جاءت أزراط لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأصل الليل أبدا. وقال آخر أنا أصوم النار ولا أفطر. وقال آخر أنا أتزوج النساء فلا تزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأقول وأتزوج النساء فمن راغب عن سنتي فليس مني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه البغوي في شرح السنة وصححه النووي. وعن أيضا رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة وستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من دعا إلى هدى كان له من أجل مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان من اسمه مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه أبدع بي فاحملني. فقال ما عندي. فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعل. وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه مرفوعا من أحيا سنة من سنتي قد أميتت من بعد فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس ما ينقص من أجور الناس زيا. ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس فيها. رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وهذا لفظه وعن مسعود رضي الله عنه أنه قال مصنف رحمه الله يذكر أحاديث ما اجتمع عليه الإمام بالرسول أربعة كما تعلمون طاعتهم واجتناب ما نهوا عنه وتصديقهم فيما أخبروا به ولا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمور الأربعة يذكرها المصنف رحمه الله في ضمن هذه الحديث وليس المراد بالإيمان بالرسل هو الإيمان ببعثتهم وأنهم أرسلوا إلى أقوامهم وأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل لنا بل من تمام الإيمان وكماله بالنبي عليه الصلاة والسلام ماله وطاعته وبما سبق ما ذكر. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله ولا ترى أحدا يعصي الله عز وجل إلا نقصان إيمانه بشهادتنا محمدا رسول الله. وكذا أهل البدع إيمانهم ينقص كثيرا بسبب عدم طاعتهم للنبي عليه الصلاة والسلام واتباعهم لآثاره. أحسن الله إليكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كيف أنتم إذا لبستكم فتة يربو فيها الصغير ويرم فيها الكبير وتتخذ سنة نجي الناس عليها فإذا غير منها شيء قيل تركت سنة قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. رواه الدارمي. وعن زياد بن حدير رضي الله عنه أنه قال قال لي عمر رضي الله عنه هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدان قتال المنافقين والكتاب وحكم الأئمة المضلين، رواه الدارمي أيضا. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتعبدها، فإن الأول لم يدع للآخر ما قال: فاتقوا الله يا مشاء القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر ما قال: فاتقوا الله يا مشاء القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، رواه أبو داود. وعن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعهم على أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على هدى مستقيم، رواه رزين. وعن عمرو بن شعيب عن النبي عن جده رضي الله عنه أنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارون في القرآن فقال: إنما لك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا فتكذب بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه، رواه أحمد وابن ماجه. وباب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب في حديث صحيحين في بلد. هذا تحريض طلب العلم والبعد عن البدعة كما سيأتي في التوبيب كله راجع للإيمان بالرسل، فمن آمن بالرسل وعلم ما أمروا به وما جاءوا به يترك الإنسان بناء عليه البدع، وإذا قل العلم بما جاءوا به تظهر البدع. الله عليكم. في حديث الصحيحين في فتن القبر أن المنعم يقول: جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا، وأن المعذب يقول: سمعت الناس يقول شيئا فقلته. وفيهما عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفيهما عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والأشب الكثير، وكانت منها أجاد وأمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب بنا طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء وتنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلمه، مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ولو معنا عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمته قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا، أفنرى أن نكتب بعضها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ قد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان مساحيا ما وسعه إلا اتباعي، رواه أحمد. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه مرفوع: إن الله فرض فرائض فأضيعوها، وحد حدودا فأتعتدوها، وحرم أشياء فتنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمت لكم غير مستعين فتبحثوا عنها، حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما لك من كان قبلكم بكثرة مسائل واختلافهم على أنبيائهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها وأداها، فرب حامل فقيه غير فقيه، ورب حامل فقيه لا من وافقه منه ثلاث لا يقل عليه: إن قلب مسلم إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلم ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، رواه الشافعي والبيهقي في المدخل، ورواه أحمد بن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاث: آية محكمة أو سنة قائمة وفي إطناء دلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل، رواه الدارمي وأبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، رواه الترمذي. وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه، رواه أبو داود. وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، رواه أبو داود أيضا. وعن كثير بن قيس قال: كن جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال: يا أبي الدرداء، إن جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئتك لحاجة؟ قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ساك ضيقا يطلب فيه علما ساك الله له بطريق إلى الجنة، وإن الملائكة تضع مجنحة تعرض لطالب العلم، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على عابده كفضل القمر يثل البديع على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، رواه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو حق بها، رواه الترمذي. وقال غريب وابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله ولم يؤمنهم من عذاب الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره. إنه لا خير في عبادة لا علم فيها ولا علم لا فهم فيه ولا قراءة لا تدبر فيها. والحسن رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء الموت وهو يطلب العلم يحيي به الإسلام فبينه وبين النبي درجة واحدة في الجنة. رواه الدارمي. باب قبض العلم. عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره السماء ثم قال هذا اوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقضوا منه على شيء. رواه الترمذي. وعن زياد بن لبيد رضي الله عنه انه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذلك عند اوان ذهاب العلم. قلت يا رسول الله كيف يذهب العلم ونحن نقرا القران ويقرئه ابناءنا ويقرئه ابناءنا ابناؤنا ابناؤهم الى يوم القيامه. قال ذكرت قومك يا زياد ان كنت لا اراك من افقه رجل في المدينه اوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراه يعلم شيء مما فيهما. رواه أحمد وابن ماجه. وعن مسعود رضي الله عنه أنه قال عليكم من العلم قبل أن يقبض وقبض ذهب أهلي عليكم العلم فإن أحدكم يدي متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده وستجدون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوا وراء ظهورهم. عليكم العلم وإياكم والبدع والتنطع والتعمق عليكم بالعتيق. رواه الدارمي وبنحوه. وفي صحيح عن ابن عمر مرفوع إن الله لا يقبض علما انتزاعا ينتزعه من العباد لكن يقبض العلم بموت علماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس أوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا. وعلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من قائل إلا رسمه مساجد معامرة وهي خراب من هدى علماء شر من تحت يديهم من السماء من عندهم تخرج الفتنة وفي من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. رواه البيهقي في شعب الإيمان. باب التشديد في طلب العلم المراء والجدال. باب التشديد في طلب العلم المراء والجدال. باب التشديد في طلب العلم المراء والجدال. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجاري به العلماء وليماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس ليدخله الله النار. رواه الترمذي. وعن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا ما ضل قوم بعد ان كانوا عليه الا جدلا ثم تلاقونه تعالى ما ضربوا لك الا جدلا بل هم قوم خصيمون. رواه احمد والترمذي وابن ماجه. وعن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بغض الرجال الى الله لاد الخصم. متفق عليه. وعن ابي هريره عبد الله رضي الله عنه انه قال من طلب العلم لاربع دخل النار او نحو هذه الكلمه ليبايع به العلماء او ليماري به السفهاء او ليصرف به وجوه الناس اليه او لياخذ به من الامراء. رواه الدارمي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انه قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين أنتم من لا يعبد أسكتهم خشية الله من غير صمم ولا بك وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء. العلماء بأيام الله غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت أسيتهم حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزكاة يعدون أنفسهم مفرطين وأنهم لا كياسنا قوياء ومع الضالين والخطائين وأنهم لا أبرار براء. ألا إنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يذلون عليه بأعمالهم حيث ما لقيتمهم مهتمون مشفقون واجلون خائفون. رواه أبو نعيم. قال حسن وسمع قوما يتجادلون هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقلن ورعوهم فتكلمون. باب التجوز في القول وترك التكلف والتنطع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع الحياء والعين شعبتين من الإيمان والبذاءة والبيان شعبتين من النفاق. رواه الترمذي. وعن أبي ثابت رضي الله عنه نصر الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحبكم إني وأقربكم إني ليس يوم القيامة وأقربكم من يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إني وأبغضكم إني مساويكم أخلاقا تثرون وتشدقون وتفيقون. رواه البيهقي في شعب الإيمان. والترمذي عنه عن جابر رضي الله عنه وعن سالم بن قيس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بأسياتهم كما تأكل البقر بأسياتها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مرفوعا إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. رواه الترمذي وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم صرف الكلام ليسبي بقلوب الرجال أو الناس من قبل الله ومن يوم القيامة صرفا ولا عدلا. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلني فهم كل من يسمعه وقالت كان يحدثنا حديثا لو عدا ولا عدا أحصاه وقالت إنه لم يكن يسمع الحديث كسردكم. رواه أبو داود بعضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم العبد تعزدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا وإن من الشعر حكما وإن من القول عيالا. وعن الله عنه أنه قال يوما وقام رجل فأكثر القول لا عمر لو قام كاملا جميع أنواعي